هلا وسهلا. آمين، الله يعطيكم الصحة والعافية شيختنا. تأذن لنا بالبدء، الله يحفظك. ايوه شرفكم، الله يحفظكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى إلى مختصر صحيح الإمام البخاري للعلامة الزبيدي رحمه الله تعالى قال: كتاب الأدب، باب: من أحق الناس بحسن الصحبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. باب: لا يسب الرجل والديه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. باب إثم القاطع. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. باب: من وصل وصله الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم شجنة أو شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. باب: تبل الرحم ببلالها. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها أو ببلالها. باب: ليس الواصل بالمكافئ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلم يا تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، أو إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. باب: جعل الله الرحمة 100 جزء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. باب وضع الصبي على الفخذ. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. باب رحمة الناس والبهائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتواديهم وتعاطبهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. باب الوصاية بالجار. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. باب كل معروف صدقة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة. باب الرفق في الأمر كله. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. كان يقول لأحدنا عند المعتبات أو عند المعتبات: ما له ترب جبينه. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. باب حسن الخلق أو باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. باب ما ينهى من السباب واللعن. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرمي بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. باب ما يكره من النميمة. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتاد. باب ما يكره من التمادح. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك. وحسبه الله ولا يزكي على الله أحدا. باب ما ينهى عن التحسد والتدابر. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تتحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل لمسلم ان يأجر اخاه فوق 3 ايام. باب: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا. باب: ما يجوز من الظن. عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، وفي رواية: يعرفان ديننا الذي نحن عليه. باب: ستر المؤمن على نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وما ينهى عن الكذب. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. باب الصبر على الأذى. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد، أو قال: ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. باب الحذر من الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. باب الحياء. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. باب: إذا لم تستعي فاصنع ما شئت. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، حتى كان يقول لأخ صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. باب ما يجوز من الشعر والراجز والحداء وما يكره منه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. باب ما جاء في قول الرجل: يا ويلك. قال حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله متى تقوم الساعة. قد تقدم وزاد في هذه الرواية بعد قوله: أنت مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك. قال: نعم. باب ما يدعى الناس بآبائهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. وعنه رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت أم سليم في الثقل، وأنجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير. باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. باب الحمد للعاطس. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له وقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمده. باب إذا تثاب فليضع يده على فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليرده أو فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاب ضحك منه الشيطان. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاستئذان. باب تسليم القليل على الكثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الراكب على الماشي. وعنه رضي الله عنه أنه قال في رواية: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. باب الاستئذان من أجل البصر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: اطلع رجل من جحن في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. باب زين الجوارح دون الفرج. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزين العين النظر، وزين اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. باب التسليم على الصبيان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب إذا قال من ذا فقال: أنا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت انا، فقال انا كانه كرهها. باب لا يقيم الرجل من مجلسه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. وعنه رضي الله عنه انه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبه محتفيا بيده هكذا. باب اذا كانوا اكثر من ثلاثه فلا باس بالمسارة والمناجاه. وعن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنوا، أجل أن يحزن. باب لا تترك النار في البيت عند النوم. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. باب ما جاء في البناء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الدعوات. باب لكل نبي دعوة مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. باب أفضل الاستغفار. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قال من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. باب التوبة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث بحديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. فقال به هكذا، ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكه، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. باب ما يقول إذا نام. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده وقال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باب النوم على الشق الأيمن. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على الشق الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. باب الدعاء إذا انتبه بالليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند ميمونة رضي الله عنها وذكر الحديث وقد تقدم، قال: وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: أدومها وإن قل. باب الرجاء مع الخوف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. باب حفظ اللسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. باب الانتهاء عن المعاصي. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصب عنهم الجيش فاجتاحهم. باب حجبت النار بالشهوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. باب من هم بحسنة أو بسيئة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. باب رفع الأمانة. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس به شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته ولئن كان أو أيكم بايعته لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعي، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. باب الرياء والسمعة. عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. باب التواضع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساته. باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. باب سكرات الموت. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليك الله شيختنا، وغفر الله لنا ولك، وجزاك الله خيرا. الله يجزيكم على الخير، أحسن إليكم ويصلح آمين. أولادكم إن شاء من الله. فضل الله علينا وعليكم شيختنا، قرأنا الحديث المسلسل، حديث الرحمة المسلسل بالأولية، ثم قرابة 100 حديث من مختصر صحيح البخاري للعلامة الزبيدي. فهل تجيزين الإخوة إجازة خاصة بما سمعوا، وعامة بجميع المرويات، وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب؟ أيوة، إذا أجلتهم إجازة خاصة وعامة بجميع المرويات، وكذلك الأزواج والطلاب والأولاد، قبلنا الله وتشرفنا، يتقبل. رفع الله قدرك ورفع منزلتك في الدنيا والآخرة، وبارك لك في أهلك ومالك وذريتك. الله استودعك الله. يحفظكم ويصلح أولادكم، اللهم آمين يحرمنا منكم إن شاء الله. آمين آمين. نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.